أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار، من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين، إلهنا وخالقنا ورازقنا، اجتمعنا في مسجدنا هذا ومنا الشباب ومنا الأطفال ومنا الشيوخ ومنا النساء، دعوناك دعاء واحدا ورجاء واحدا وسؤالا واحدا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم استر بناتنا واحفظ أولادنا واهد نساءنا وارض عن أبنائنا وأكرم أمهاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا، كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العدل عند الغضب والرضا والقسط عند الفقر والغنى، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وتحية الملائكة المقربين، وأن نكون من أصحاب عليين في روح وريحان عند رب راض غير غضبان، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفتنة إلى العصمة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الذلة إلى العزة،

الله مرمى وليس وراء الله منتهى. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر السيئات، ويا ولي الحسنات، يا دافع البليات، يا من قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، فإنك لا تخلف الميعاد. وها نحن دعوناك، وها نحن دعوناك كما أمرتنا، وها نحن دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لدعائنا كما وعدتنا، فاستجب لدعائنا كما وعدتنا، فاستجب لدعائنا كما وعدتنا. اللهم تقبل هذه الدعوات، وعجل بالإجابات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا الله، يا رباه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا ناداه، نناديك يا الله، نناديك يا الله، يا رباه، أن تكشف عنا همنا وتزيل غمنا، أن تكشف عنا همنا وتزيل غمنا، يا كاشف الهم ويا مزيل الغم، يا رحمن يا رحيم، يا عفو يا كريم، ارحمنا وعافنا واشفنا واعف عنا يا الله، يا رباه، يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أكرمنا بإرادتك لنا بالنجاح والتوفيق والعافية والشفاء والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله، يا من هو في الأرض إله وفي السماء إله، يا من له عنت الوجوه وذلت لعظمته الجباه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا ناجاه، يا من ليس معه إله يدعى ولا رب يرجى ولا خالق يخشى، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، نسألك يا إلهنا أن تحقق لنا أملنا، وأن تصلح لنا قولنا وعملنا. نسألك يا الله يا رحمن أن تجيب بفضلك دعائنا، وأن تحقق لنا رجائنا. اللهم أهلك الكفار ومن والاهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، بقوتك وجبروتك يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا رب المستضعفين، إلى من تكلنا، إلى من تكلنا؟ إلى أنفسنا فنهلك، أم إلى الناس فنكون من المعدمين؟ إن كانت رحمتك وقفا على المحسنين، فمن يكون للمسيئين؟ وإن كنت لا تتقبل إلا من عبادك المتقين، وإن كنت لا تتقبل إلا من عبادك المتقين، فمن يكون للتائبين؟ اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بك اللهم من الحب السمعة والرياء، نعوذ بك اللهم من الحب السمعة والرياء، نعوذ بك اللهم من الحب السمعة والرياء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم